وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، قال مجاهد يعني الكتاب، وقال أبو صالح التوراة، وقال قتاده التوراة حلالها وحرامها، وما فرق الله بين الحق والباطل. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال: الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. نعم، قوله تبارك وتعالى هنا: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان، الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الآثار أنه الكتاب الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وبين فيه الحلال والحرام. ومن المفسرين من يقول بأن الفرقان هو النصر على الأعداء، والله تبارك وتعالى سمى يوم بدر بيوم الفرقان، ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله تبارك وتعالى فرق بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون، فأهلك فرعون أغرقه، فقالوا هذا هو المراد. وبعضهم يقول الفرقان هنا المراد به الحق الذي فرق الله عز وجل به بين موسى وفرعون، وذلك حينما حصل ما حصل من مجيء السحرة، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطلت مزاعمهم وفراهم، فهذا هو الفرقان عند من فسره بذلك، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، واحتج له بأن الله عز وجل عطف بعده بقوله وضياء، فقال إن هذا العطف في الأصل يقتضي المغايرة، فالضياء غير الفرقان، فالضياء هي التوراة والفرقان هو الحق الذي أظهره الله عز وجل على يد موسى صلى الله عليه وسلم، وبه تبين بطلان ما عليه فرعون. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، والله عز وجل سمى القرآن سماه فرقانا، كما سمى التوراة أيضا فرقانا. الله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نعم. ولهذا قال: الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال، يعني الآن إذا فسر الفرقان بالكتاب يكون قوله ضياء وذكرا للمتقين من أوصاف الكتاب، من أوصاف التوراة. وسمعتم ما ذكره ابن جرير رحمه الله من أن عطف يقتضي المغايرة، لكن هذا ليس دائما، أحيانا كما هو معلوم ينزل تغاير الأوصاف منزلة تغاير الذوات، فتأتي الأوصاف لموصوف واحد تارة بالعطف بالواو وتارة من غير عطف، وقد ذكرت هذا مرارا في مناسبات شتى. ومن أقرب الأمثلة قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى من غير عطف، ثم قال والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بذكر حرف العطف، وذكرت بعض الشواهد على هذا في اللغة. نعم سؤالك، وأيضا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال من الملائكة؟ لا لا لا لا، هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا ليس نعم ليس من باب تعاطف الصفات، إنما من باب عطف الخاص على العام، هذا من عطف الذوات. ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغيب، كقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهم من الساعة مشفقون. نعم، في قوله الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب يعني إيش المعنى؟ يخشونه في حال غيبتهم عن الأنظار، يعني كما أنهم يراعون حقوقه وحدوده في حال الشهادة بمرأة من الناس، فكذلك هم يخافونه في حال خلوتهم كما يخافونه في حال جلوتهم، وهو أحد المعنيين بقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، فالمعنى الأول يؤمنون بالغيب يعني الله من الغيب والملائكة والجنة والنار، يؤمنون بهذا كله، والمعنى الثاني يؤمنون بالغيب يعني حال كونهم في حال كونهم غائبين عن أنظار الناس، فهم في الغيب والشهادة ملازمون للإيمان وحافظون على حدود الله جل جلاله. وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجلون. ثم قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفأنتم له منكرون، أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك. نعم، على كل حال كثير من المفسرين قالوا إن قوله من قبل يعني قبل النبوة، وأن ذلك في حال صغره، لما وقع بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقومه تكسير الأصنام ثم ألقوه في النار. بعضهم يقول كان عمره قد بلغ 16 حينما ألقي في النار، وبعضهم يقول 26، ولكن هذا لا دليل عليه، وإنما هو متلقى عن بني إسرائيل. فالذين يقولون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني قبل النبوة، يعني آتاه الله رشده منذ وقت مبكر، فهذا قال به كثير من المفسرين، بل هو قول الجمهور منهم، عامة المفسرين يقولون بهذا، ولكن هذا ليس محل اتفاق، لأن الآية تحتمل معنى آخر، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. لما ذكر الله عز وجل خبر موسى وهارون ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي قبل موسى وهارون، فإنه متقدم عليهما كما هو معلوم. وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن القيم، ولعله أقرب، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد أنه كما قال أو كما جاء في هذه الرواية الإسرائيلية أن ما حصل له كان في وقت صغره ونحو هذا. ثم أيضا ظاهر الآية ليس فيه ما هو مصرح بهذا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قبل ماذا؟ نعم، والله تعالى أعلم. لكن لو قيل قبل إيتاء موسى وهارون التوراة، لأنه ذكر ذلك، ذكر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام قبله. وقوله وكنا به عالمين، أي وكان أهلا لذلك. نعم، يعني كنا به عالمين، أي أنه أهل لذلك، أهل لذلك. وبعضهم كالبغوي يقول أنه أهل للهداية والنبوة، كنا به عالمين. لكن القول الذي ذكر الحافظ ابن كثير لا يقتضي هذا، وكنا به عالمين أنه أن الله عالم به أنه أهل لإتائه الرشد قبل النبوة، إذا فسر بهذا. لكن منهم من يقول كنا به عالمين أنه أهل للنبوة والهداية، وبعضهم يقول بأن عالمين بأنه يعني بأنه أهل لإيتائه يعني الرشد، وبعضهم يقول كنا به عالمين أي بأوصافه وأحواله وكمالاته وما أعطاه الله عز وجل، فهو أهل لما منحه الله عز وجل من النبوة، وكذلك أيضا صار بمنزلة الخلة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل قومهم، والله عز وجل يصطفيهم من بين سائر الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولكن كما سبق في بعض المناسبات أن النبوة منحة إلهية وفضل من الله عز وجل يوليه من شاء من عباده عن علم وبصر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيختار من الخلق من شاء اصطفاءه للنبوة والرسالة، خلافا لقول من يقول من الفلاسفة بأن النبوة تحصل بالعلم والعمل، يعني التهذيب والتزكية للنفس حتى يصل الإنسان لمرتبة عالية يستحق معها النبوة ويحصل هذه المرتبة، وهذا لا شك أنه كفر ولا يجوز. وابن حبان رحمه الله لما قال كلمة فهم منها هذا وهو لا يقصده وقد اعتذر عنه بعض أهل العلم كاد أن يقتل، لما قال النبوة العلم والعمل فهم منها أنه يقصد قول الفلاسفة ولا يقصد هذا. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي معتكفون على عبادتها. نعم، التي التماثيل، التماثيل معروفة، هذه اللفظة التماثيل فيها يعني هي ترجع إلى لفظ المثل، وذلك يكون بالمحاكاة، فما صنع من المصنوعات أحجار والأخشاب والمعادن وغير هذا مما يحاكى به صنع الله عز وجل، يعني خلق ذوات الأرواح يقال له تماثيل، فالوثن أعم من ذلك. الوثن لما يتخذ شجرة أو قبر أو حجر أو نحو هذا يقال له وثن، وأما التمثال فإنه يكون ما صنع على هيئة إنسان أو حيوان. يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لاحظ هنا ما قال التي أنتم عليها عاكفون، قال لها، فبعضهم يقول إن اللام هذه لدى اختصاص، أنتم تعرفون اللام تأتي لمعاني منها الاستحقاق كقوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إذا أضفت معنى الحمد لذات فاللام تكون للاستحقاق، وإذا أضفت ذاتا لذات من شأنها أن تملك فإن اللام تكون للملك. ويقولون إذا أضفت ذاتا لذات ليس من شأنها أن تملك فاللام للاستحقاق، تقول المفتاح للباب، والمسمار للكرسي وما أشبه هذا، فيقول الاستحقاق، وهذا ليس محل اتفاق هذا التفصيل بهذه الطريقة، والعلماء يتوسعون في هذا ويتساهلون في التعبير عنه كما ترى هنا. فمن قال بأن اللام هنا للاختصاص ما يجري على ما ذكرت. فالشاهد ما هذه التماثيل التي أنتم لها، التي أنتم لها عاكفون، هذه التماثيل يقول الحافظ ابن كثير أي معتكفون على عبادتها، وبعضهم يقول إنها عديت باللام التي أنتم لها عاكفون، طبعا التقدير عاكفون لها لكنه قدم الجار والمجرور، لماذا لم يقل عاكفون عليها التي أنتم عليها عاكفون، لأن كلمة عكف تتعدى بعلى، عكف على كذا، فبعضهم يقول إن قوله عاكفون مضمن معنى عابدون التي أنتم لها عاكفون، وضمن لفظة أخرى وهي عابدون. طبعا أقول عابدون لها. قد مضى الكلام على التضمين في مناسبات سابقة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال، ولهذا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أم محقا فيه، فإنا لم نسمع به قبلك. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، الذي ابتدأ خلقهن، وهو الخالق لجميع الأشياء، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. على كل حال، يعني الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجادل قومه هذه المجادلة ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ثم يلقى في النار وتحصل هذه المعجزة العظيمة لا تحرقه النار. هل كل هذا كان قبل النبوة؟ ونحن نعرف أن معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار ولم يحترق. فالذين يقولون كان عمره 16 سنة، هل فعلا كذلك أم أن هذه معجزة عليه الصلاة والسلام وأنه كان نبيا؟ ولهذا قال الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهذا كله والله أعلم كان بعد نبوته، وأن قوله آتيناه رشده من قبل، أي قبل إيتاء موسى وهارون التوراة، والله أعلم. صلى الله عليه. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم أقسم الخليل عليه السلام قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم، أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين، أي إلى عيدهم. نعم، الآن لماذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله قسما أسمعه بعض قومه؟ من أجل أن الله قال بعده قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والذكر كما ذكرت من قبل بأنه يأتي بحسب المقام بحسب السياق، تارة يكون بالذكر بالخير وبالثناء ونحو هذا، وتارة يكون بالذكر بالسوء والعيب. هذا الذي يذكر آلهتكم، إيش يكون التقدير؟ إيش يكون المعنى؟ يذكرها بالسوء. وإنه لذكر لك ولقومك، على في تفسير ما فسره بأنه الشرف، ذكر الحسن. على كل حال، فهنا قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بعد أن تولوا مدبرين هنا يقول أي إلى عيدهم، تولوا مدبرين، وبعضهم يقول بعد أن تولوا مدبرين من عبادتها، فيخلو المكان حطمها عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كان في آخر الأمر، يعني حتى هذه المجادلة التي جادلهم هنا مجادلة قوية، يعني كلامه لأبيه في غاية اللطف، يا أبتي ويا أبتي ويا أبتي، فما يذكر من الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل هذا حيث ينفع الرفق ويرجى القبول. وأما إذا كان المقام آخر دواء الكي فعندئذ، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا، وموسى عليه الصلاة والسلام تلطف بفرعون والله عز وجل أمره بهذا، فقول له قولا لينا. ثم بعد ذلك حينما لم ينفع ذلك معه ويأس منه ماذا قال له؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم، فهنا كذلك، وتحطيم هذه الأصنام كان في آخر الأمر، كانت المصلحة تقتضي هذا، ولكن لا يكون ذلك في كل الحالات التي الإنسان يريد الدعوة أو الإصلاح فيبدأ بمثل هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام إلا بعد ما فتح مكة. وكان لهم عيد يخرجون إليه. وقال أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال: إني سقيم. وقد كان بالأمس قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم. وقوله: فجعلهم جذاذا. نعم، على كل حال هو لا يلزم أن يكون الذي سمعوه وأنه قال تالله لأكيدن أصنامكم، سمعنا فتى يذكرهم، ما يذكرها بماذا هذه الآلهة؟ بالعيب والتنقص. ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد به تالله لأكيدن أصنامكم، لكن هذا جاء في بعض الروايات المتلقاة عن بني إسرائيل، فقد يكون قصدوا نعم سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكر هذه الآلهة بالعيب. وهنا ما عبر بقوله يذكرها يذكرهم، الضمير للعقلاء، ما جعلوها فقط مجرد عقلاء، جعلوها آلهة فأجروا عليها ما يجرى على العقلاء من الضمائر. نعم، وقوله فجعلهم جذاذا أي حطاما كسرها كلها. نعم، يعني الجذاذ القطع والكسر، يعني محطمة تحولت إلى قطع متناثرة. إلا كبيرا لهم، يعني إلا الصنم الكبير عندهم، كما قال فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله لعلهم إليه يرجعون، ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. لعلهم إليه يرجعون، ويكون هذا من أجل أن يبين لهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها، فيرجعون إلى هذا الكبير فيسألونه، وهل هذا سيجيبهم وهل يعقل؟ وبعضهم يقول لعلهم إليه يرجعون، يعني إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إلى الله، لعلهم إليه أي إلى الله، والضمير يرجع إلى غير مذكور، لكن هذا بعيد، والأقرب الله تعالى أعلم، لعلهم إليه يعني إلى هذا الصنم الكبير، لأنه أقرب مذكور. والأمر الثاني أنه ذكره، أنه تركه نعم لعلة، ما هي هذه العلة؟ مصرح بها، قال لعلهم إليه يرجعون، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. لماذا ترك هذا الكبير؟ قال لعلهم إليه يرجعون. فهل سيرجعون إلى إبراهيم إذا ترك الكبير؟ هل سيقول له لماذا تركت الكبير؟ ألا له السؤال الذي المنتظر؟ هم سيقولون من اللي كسرها، ما يقولون لماذا ترك الكبير. نعم، فلذلك لعلهم إليه يرجعون، إلى هذا الكبير، فيسألونه فيدركون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تصلح للعبادة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي في صنيعه، أي في صنيعه هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم، سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. وهذا يستدل به من يقول بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني في حال قبل النبوة، يقولون فتى، والفتى هو الشاب الصغير، ولكن هذا غير لازم، ما يلزم، لأن العرب تعبر بالفتى عن الرجل أيضا المكتمل القوى القوي. واضح؟ في فتية من قريش قال قائلهم، لا يقصد فتية صغار شباب، وإنما يعبر به عن الرجل. نعم، وهذا كثير في كلام العرب في شعرهم ونثرهم، ولهذا يقال أيضا عن المملوك يقال فتى، وليقل فتاي وفتاتي. نعم، كما سبق أيضا في الغلام أن الغلام يقال للكبير، ويقال أيضا للمملوك أيا كان، ويقال للصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، والأغيلمة ليس المقصود صبيان الصغار، وإنما رجال، لكن قيل ذلك تحقيرا لهم، وأكثر أهل العلم على المقصود بهذا يزيد. لهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ بالله من أن يدرك سنة 60، فمات سنة 58 وقيل 59. نعم. وقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام، أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك. نعم، فأتوا به على أعين الناس، يعني على مرأى منهم، يعني على رؤوس الأشهاد. قال لعلهم يشهدون، هنا في الأصل ما تكلم عليها، لعلهم يشهدون ما تكلم عليها. على كل حال، لعلهم يشهدون، يشهدون ماذا؟ بعض أهل العلم يقول لعلهم يشهدون عقوبته، فيكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه أن يفعل فعله. وبعضهم يقول لعلهم يشهدون، أي يشهدون عليه بأنه كسرها، يكون أحد منهم رآه. وبعضهم يقول لعلهم يشهدون، أي يشهدون عليه بأنه ذكرها، سمعنا فتى يذكرهم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فهذه اللفظة تحتمل هذا وهذا، تحتمل أن يشهدون يعني يحضرون، تقول شهد الوقعة، ويحتمل أن يكون من قبيل الشهادة، يعني يشهدون عليه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا،

فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها، ثم نكسوا على رؤوسهم. نعم، طبعا هذا يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، ولعله الأقرب والله أعلم، أنهم حينما رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هم لماذا رجعوا؟ الفاء هنا تدل على التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها. ما الذي قبلها؟ قبلها يقول لهم عليه الصلاة والسلام، قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني أدركوا أن هذه لا تنفع ولا تضر ولا تصرف عن نفسها ولا تدفع، فكيف تصلح للعبادة؟ فرجعوا إلى أنفسهم، أفاقوا، حصل مقصوده لما ترك الكبير، فأدركوا الخطأ الذي وقعوا فيه من عبادة هذه الأصنام، فرجعوا إلى أنفسهم، فيكون هذا مرتب على ما قبله. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني بعبادتها مخطئون، وكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، فوضعتم العبادة في هذه الأحجار أصنام التي لا تنفع ولا تضر. قال ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فليس المقصود أنهم تركوها بلا حارس. ثم نكسوا على رؤوسهم، هنا يقول نكسوا على رؤوسهم ثم أطرقوا في الأرض، يعني نكس رأسه متفكرا، لكن هذا فيه بعد والله أعلم، لأن لو كان هذا هو المراد لقال ثم نكسوا رؤوسهم أو نكسوا رؤوسهم، لكنه قال ثم نكسوا على رؤوسهم، فهذا يعبر به عمن يعني رجع إلى غيه وكابر وعاند ولم يقف عند دلائل الحق، فرجع إلى جهالته، فشبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلى. ثم نكسوا على رؤوسهم، فتحولوا هذا التحول، قلبوا ورجعوا بعدما حصلت لهم الإفاقة، وكابروا وعاندوا ورجعوا إلى جهلهم، فأرادوا أن ينتصروا لهذه الآلهة، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولم يتركهم عندها، فاحتج عليهم حينما قالوا أن هؤلاء لا ينطقون، قالوا كيف تعبدونهم إذن. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق. فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلما تعبدونها من دون الله، أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآية. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ كيف في الفتنة؟ أي نعم، هذا بمعنى ما ذكرت، يعني رجعوا إلى غيهم وجهالتهم وباطلهم، ليس معناها أنه أطرق برأسه. نعم أنهم فتية، نعم. أما هذه فعلى القول بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان شابا، نعم، صغيرا. وإلا حتى قول من قال بأنه كان يبلغ 26، هذا لا يقال له فتى، ما يقال له فتى. الذي جاوز 20 لا يقال له فتى. نعم طيب، يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.